بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأبدأ أولا بحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا الخير، فكل نعمة منه وكل فضل منه، وما توفيقنا إلا به عز وجل. أسأل الله أن يزيدنا من فضله ومن نعمه ومن آلائه، وأن يمن علينا بالهداية والعلم النافع والعمل الصالح. كما أثني بالشكر للإخوة الكرام الفضلاء الذين قاموا على إقامة هذه الدورة وتنسيقها والإعلان عنها وترتيبها في هذا المسجد المبارك. أسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما أشكركم أنتم أيها الإخوة الحضور الفضلاء الذين حضرتم إلى هذا اللقاء وإلى هذه الدورة، وتركتم ما تركتم من أعباء وأعمال وإثقال وأشغال رغبة في طلب العلم والمعرفة، فأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. فنشرع في هذه الدورة كما تم الاتفاق سابقا في كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة 33 و1000 للهجرة. هذا الكتاب هو في الحقيقة كتاب أصغر من كتاب الزاد، ولهذا لو شاء الله وقدر واستقبلنا من أمرنا ما استدبرنا لبدأنا بهذا الكتاب، لأن كتاب الدليل دليل الطالب أسهل عبارة وأوضح، وهو أقل مسائل، والأولى للمبتدئ أن يشرع فيه فضلا عن الزاد، هكذا أرى. ولا يمنع أن يبدأ الطالب بالزاد، لا حرج، لكن هذا سيكون على حساب مجهود منه أكثر يبذله في فهم الكتاب. نحن الآن المفترض فينا أن نكون قد يعني مررنا على الفقه من خلال دراسة الزاد السابق، والآن نعيد قراءة الفقه مرة أخرى في كتاب أسهل وأوضح وأيسر. وسنضيف في هذا اللقاء أو في هذه الدورة أو في هذا الدرس أو في شرح هذا الكتاب ما يتعلق بالدليل أو التعليل، لأن أدلة الفقه إما دليل من النص وإما تعليل، تعليل مفهوم من نص أو من لغة أو من غير ذلك. ولذلك طلبنا من الإخوة الكرام أن يحضروا معهم كتاب منار السبيل. ما هو منار السبيل؟ منار السبيل هو شرح على دليل الطالب. دليل الطالب كتاب ألفه الإمام مرعي الكرمي، ومرعي الكرمي من أئمة الحنابلة المتأخرين، وهو عمدة في المذهب. الإمام مرعي الكرمي صنف في المذهب أكثر من كتاب، صنف غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، والإقناع والمنتهى هذان الكتابان، الإقناع لأبي النجا الحجاوي والمنتهى لابن النجار الفتوحي، هذان الكتابان هما عمدة المتأخرين من الحنابلة. فغاية المنتهى هي جمع بين هذين الكتابين، والكتاب الآخر هو هذا المختصر الذي بين أيدينا واسمه دليل الطالب. كتاب دليل الطالب له شروح كثيرة، المتوفر منها والموجود فيما أعلم شرح لعبد القادر التغلبي من علماء القرن الحادي عشر اسمه نيل المآرب في شرح دليل الطالب. والكتاب الآخر هو الذي سميته الآن منار السبيل في شرح الدليل، منار السبيل لإبراهيم ابن ضويان متوفى 1353 أول. كتاب منار السبيل يعتني بالدرجة الأولى في شرح الدليل على ذكر الأدلة، يعتني بذكر الدليل أكثر من أي شيء آخر، فهو متميز بهذا الجانب. ولذلك لما كان منار السبيل يهتم ويعتني بأدلة الفقه أدلة فقه الحنابلة، اعتنى بهذا الكتاب الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله وعليهم جميعا رحمة الله، فخرج أحاديث هذا الكتاب في كتابه الكبير الموسوعي وهو إرواء الغليل. إرواء الغليل هو تخريج لأحاديث منار السبيل، فهذا الكتاب خدم خدمة جيدة من حيث الشرح وخدمة أكبر من حيث الدليل. طريقتنا في هذه الدورة كما ذكرت فك العبارة وتصوير المسألة وذكر الدليل أو التعليل للمسألة، هذا هو الأهم، هذا من جهتي. وأما من جهتكم أنتم فالمطلوب منكم المراجعة، المراجعة، المراجعة، لا بد من المراجعة والقراءة والاطلاع قبل الدرس وبعد الدرس. طلبنا كتاب منار السبيل، والسبب في هذا ما هو؟ نحن سنقرأ الدليل فقط، لن نقرأ المنار، لكن لكون منار السبيل حشد جمعا من الأدلة فهذا ييسر عليك ويسهل عليك أن تطلع عليها، يعني إن ذكرتها سأذكرها أنا إن شاء الله، وبإمكانك أن تطلع عليها فضلا أو أفضل من أن تكتبها خلفي. بالإضافة إلى أن هناك بعض الأدلة سنضيفها على الكتاب، أو بعض التعليلات سنضيفها على الكتاب، فتعلق ذلك إن شئت على الكتاب. أيها الأحباب الكرام، نشرع بحول الله وقوته في كتاب دليل الطالب للإمام مرعي الكرمي. هل من قارئ ولا أقرأ؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين، المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد، بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، وبينت فيه الأحكام أحسن بيان، لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان، وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين، وأن يرحمني والمسلمين، إنه أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المصنف عليه رحمة الله بالحمد لله تعالى، فقال: الحمد لله رب العالمين. والحمد هو وصف الله أو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل، وعقب ذلك بالشهادتين، وأشار في قوله أو في عبارته: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين، ثم قال: الفائز بمنتهى الإرادات من ربه. الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، أي منتهى ما يريده الإنسان من ربه. وقوله منتهى الإرادات إشارة إلى كتاب ابن النجار منتهى الإرادات. ولذلك كثير من أهل العلم قالوا إن مرعي الكرمي اختصر هذا الكتاب من كتاب منتهى الإرادات لابن النجار، وكتاب منتهى الإرادات هو عمدة الحنابلة المتأخرين، هو وكتاب الإقناع للحجاوي، فأشار إلى أنه مختصر منه بهذه العبارة. ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل وعلى الصحب وعلى آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرع في بيان موضوع هذا الكتاب فقال هذا مختصر، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. هذا المختصر موضوعه في الفقه، قال هو في الفقه، والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية وليست الأحكام الشرعية الاعتقادية، فذاك ليس بفقه في الاصطلاح. ثم بين أن هذا المختصر الفقهي هو في مذهب الإمام أحمد، قال على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، على مذهب الإمام أحمد، أي أنه دون الأحكام الفقهية التي وردت عن الإمام أحمد نصا، أو وردت عن الإمام أحمد إشارة وإيماء، أو هي منسوبة للإمام أحمد من علماء المذهب، من طلاب الإمام أحمد ومن أصحاب الإمام أحمد، بناء على قواعده وأصوله. فإذا ما ينسب إلى الإمام أحمد هو نوعان أو ثلاثة أنواع: إما مذهبه قوله صريحا أفتى به صراحة، أو أفتى به إيماء وإشارة فهم منه هذا، كأن يشير بيده، يسأل عن مسألة فيقال لا حرج في ذلك فيشير، يفهم منه أنه يعني أجاز ذلك، أو يكون لم ينسب للإمام أحمد، لم يتكلم به الإمام أحمد، لكن خرجه أصحابه على أصوله وقواعده. من هم أصحاب الإمام أحمد؟ المقصود بأصحاب الإمام أحمد علماء المذهب المجتهدين، العلماء الكبار، سواء من طلابه، من طبقة تلاميذه، أو من طبقات بعد ذلك. قال على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد، ثم قال أشار إلى أنه بالغ في إيضاحه وأنه بينه أحسن بيان، وأشار إلى قضية منهجية، فقال لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان. معنى هذا أن الإمام مرعي الكرمي اقتصر في هذا المختصر على ما رجحه مجتهدو المذهب نسبة إلى مذهب أحمد، ما ترجح عندهم وما صح عندهم أنه منسوب إلى مذهبه، إما صراحة وإما إيماء وإما تخريجا على قواعده وأصوله. وهذه المسألة أيها الأحباب لا بأس أن نشير إليها إشارة، وهي مسألة ما رجحه الإمام أحمد أو ما ذهب إليه الإمام أحمد ونسب إليه. نقول هذا في حق المقلد، المقلد من الناس، من عامة الناس الذي هو ليس أهل للاجتهاد، فلا فرض له ولا طريق له ولا سبيل له إلا التقليد، يقلد من يثق بعلمه ودينه. فالطريق إلى الاجتهاد هو التقليد، يبدأ بتقليد. وعندما نقول تقليد، الله سبحانه وتعالى أوصى بذلك فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن الذي لا يعلم كعامة الناس فإن فرضهم التقليد، ليس لهم طريق آخر. فإذا ارتقى هذا العامي وأصبح طالب علم، وارتقى في طلب العلم وتدرج في طلب العلم وسلك طريقه وحصل قواعده وأصوله وآلته وأصبح قادرا على الاجتهاد، عند ذلك يصبح فرضه الاجتهاد. إذن مسألة التقليد والاجتهاد مسألة نسبية، فالتقليد قد يجب على شخص ويحرم على شخص، والاجتهاد قد يجب على شخص ويحرم على شخص. واضح المسألة هذه؟ ليس كل أحد يجتهد وليس كل أحد يقلد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي لا يعلم يقلد، لكن الذي يعلم، من كان من أهل العلم مؤهلا للاجتهاد فليس له أن يقلد الناس، وهو يستطيع أن يعرف أو أن يتوصل إلى الراجح أو إلى الصحيح بالدليل. وأظن أن هذه القضية واضحة. لن يخرج الإنسان من بطن أمه عالما مجتهدا، وإنما سيتدرج في طلب العلم حتى يصل. فلذلك أقول التريث وطلب العلم والحرص والمثابرة على التحصيل حتى يصبح الإنسان عنده قدرة على تمييز الأقوال، على الأقل يعني بعض الأقوال، لأن مهما كان يبقى أهل العلم في بعض المسائل يعني قد يتوقفون في مسائل، العلماء الكبار يتوقفون في المسائل، فما بال طلبة العلم المبتدئين؟ لا شك أنهم أكثر توقف وأكثر ورع وأكثر حيطة. شرع المصنف في كتاب الطهارة فقال: كتاب الطهارة. ما هي الطهارة أيها الأحباب؟ الطهارة في اللغة هي النظافة، وفي الاصطلاح ما هي في الاصطلاح؟ هل نفصل بين هذه الدورة وما مضى أم نربط بينهما؟ السؤال: من حضر الدورات الماضية كاملة أو أكثرها؟ حضر أكثر الدورات الماضية. طيب، من حضوره هذا هو أول مرة لم يسبق له الحضور قبل ذلك؟ هنا. طيب، إذن حتى يعني لا نحاسب ونؤاخذ بما مضى، فنشرع من البداية. يقول المصنف: كتاب الطهارة. الطهارة في اللغة هي النظافة، وفي الشرع أو اصطلاح أهل العلم ما هي الطهارة؟ الطهارة في اصطلاح أهل العلم، من يعرف؟ ليعرف الغالب. طيب، أقرب أقول: الطهارة في اصطلاح أهل العلم تعني ثلاثة أشياء. الأول رفع الحدث، والثاني رفع ما في معنى رفع الحدث، والثالث زوال الخبث. فتصبح الطهارة تعريفها كالتالي: رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ثلاثة أشياء: رفع الحدث وما في معناه، يعني ما في معنى رفع الحدث، وزوال الخبث. هذه الثلاثة الأشياء ما هو تفسيرها؟ قال: رفع الحدث. طيب، ما هو الحدث؟ الحدث أمر معنوي لا يرى بالعين، أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة، يسمى الحدث. إذا خرج من الإنسان ريح أو بول نقول هذا الرجل محدث. محدث يعني اتصف بأمر معنوي لا تصح معه الصلاة. لو صلى هذا الإنسان بعد أن خرج منه الريح وقبل أن يتطهر لا تصح صلاته، فهو محدث. إذن هذا هو الحدث، الحدث أمر معنوي. والأمر الثاني من الطهارة ما في معناه، قلنا رفع الحدث وما في معناه. ما هو الذي في معنى رفع الحدث؟ يقولون: إذا تيمم الإنسان، هل إذا تيمم الإنسان للصلاة ارتفع حدثه؟ على المذهب لا يرتفع حدثه. إذن ما هو؟ يقولون: التيمم مبيح وليس برافع. فإذا تيمم الإنسان ثم صلى، هذا التيمم أليس هو من الطهارة؟ نعم من الطهارة. من أي أقسام الطهارة؟ هل هو من رفع الحدث؟ على المذهب لا، على القول الثاني نعم. أتكلم الآن عن المذهب. على المذهب لا، ما هو رفع الحدث، إذن هو في معنى رفع الحدث. طيب، مثال آخر: إذا كان الإنسان متوضئ، توضأ للصلاة وصلى ثم أراد أن يجدد فجدد، توضأ للمرة الثانية. السؤال الآن: هذا الوضوء الثاني طهارة أم ليس طهارة؟ طهارة. من أي أنواع الطهارة؟ هل هو رفع حدث؟ هل رفع حدث بهذا الوضوء؟ لا، ما رفع، لأن حدثه مرتفع. إذن هذا الوضوء في أي أقسام الطهارة نصنفه؟ نقول هو في معنى رفع الحدث. إذا كان الإنسان محدث فذهب إلى الوضوء وتوضأ، فإذا جاء يتوضأ غسل وجهه الغسلة الأولى، هذه الغسلة الأولى طهارة أم لا؟ من أي أنواع الطهارة؟ في رفع الحدث. الغسلة الثانية لا ترفع الحدث، الحدث رفع بالأولى، هو في معنى رفع الحدث. الغسلة الثالثة في معنى رفع الحدث. الميت إذا مات غسل، إذا غسل الميت، هذا غسل الميت أليس طهارة؟ طهارة. هذا الغسل للميت يرفع حدث الميت؟ ما يرفع حدث الميت. إذن هو من أي أنواع الطهارة؟ هو في معنى رفع الحدث. إذن الطهارة ثلاثة أقسام: رفع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. ما هو زوال الخبث؟ زوال الخبث يعني زوال النجاسات. زوال النجاسات، كيف تزول النجاسات؟ لها صور: غسلها بالماء إذا أصابت النجاسة بدنا أو ثوبا أو مكانا فغسلت بالماء هذه طهارة أم لا؟ طهارة. من أي أنواع الطهارة؟ سواء الخبث. إذا قضى الإنسان حاجته فاستجمر بالحجر، الاستجمار بالحجر أليس من الطهارة؟ نعم. من أي أنواعها؟ من زوال الخبث، من زوال الخبث. إذن نلخص هذا الموضوع فنقول: إذا توضأ الإنسان بعد أن كان محدثا هذا من أي أنواع الطهارة؟ رفع الحدث. إذا اغتسل من الجنابة هذا من رفع الحدث. إذا جدد الوضوء أو الغسل الثانية أو الثالثة هذا من أي أنواع الطهارة؟ في معنى رفع الحدث. إذا غسل النجاسة عن نفسه أو استجمر بالحجر هذا في من زوال الخبث. إذن الطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا هو تعريف الطهارة. بماذا تكون الطهارة؟ ما هي الأشياء التي تستعمل في الطهارة؟ ما هي الوسائل؟ لو تمعنا سنقول وضوء وغسل، بإيش يكون الوضوء والغسل؟ في الماء. إذن الماء وسيلة من وسائل الطهارة، وهذا الماء يستعمل في أي أنواع الطهارة؟ في رفع الحدث؟ نعم ولا لا؟ نعم. وفي زوال الخبث، في غسل النجاسات. طيب، وما في معناه كذلك. إذن الماء يستعمل في جميع أنواع الطهارة، أليس كذلك؟ طيب، من الوسائل التي تستعمل في الطهارة أيضا التراب، والتراب يستعمل في أي أنواع الطهارة؟ في التيمم، وهو في ما في معنى رفع الحدث. من الوسائل المستعملة أيضا ماذا؟ الحجر، والحجر يستعمل في الاستجمار. فالحجر يستعمل في أي أنواع الطهارة؟ في إزالة الخبث، لكن لا يستعمل في رفع الحدث، لا يرفع به الحدث. إذن يستعمل في زوال الخبث. وبقي أمر رابع، وسيلة رابعة تستعمل في الطهارة، وهي الدابغ، دبغ الجلود. دبغ الجلود يطهرها أم لا يطهرها؟ خلاف بين أهل العلم، وإنما ذكرتها لأنه هو قول قوي في المذهب، المعتمد في المذهب أنه لا يطهرها، أنه لا يطهرها، لكنه يخفف نجاستها، وعلى القول الثاني أنه يطهرها. فعلى القول الثاني الدابغ يعتبر وسيلة من وسائل الطهارة. اتضح الأمر أم لا؟ ونحن قلنا قاعدتنا الأصل الذي سنسير عليه أننا نفك العبارة ونصور المسألة ونذكر الدليل أو التعليل، لكن ما نخوض في الخلاف. لكني أنا متأكد أني أحيانا سأساق إلى الخلاف، يعني بدون إيش، خروجا على القاعدة، فإن خرجت فردوني. قال المصنف عليه رحمة الله في تعريف الطهارة: هي رفع الحدث وزوال الخبث. ترك شيئا؟ ترك ما في معنى اختصارا، ما ذكر ما في معنى. طيب، تقرأ علينا شيء؟ أنا أريد يعني أقرأ وأعلق على صدق. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وأقسام الماء ثلاثة. نعم. طيب، قال الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، السؤال ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل يقول الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث، لكن هذا عرف بالاستقراء، لأن هذا الصلاح سميت بالطهارة ثم بحث ما هي الأنواع الطهارة التي جاء بها الشرع، فبالبحث والاستقراء والتتبع وجدوا أن ما أمر به الشارع من طهارات هو وضوء، هو غسل، هو تيمم، هو إزالة نجاسة، هو غسل ميت. فبدأ هذا التصنيف، يعني هذا تصنيف وتقسيم اصطلاحي. أكمل الشرح. قال: وأقسام المياه ثلاثة. انتقل المصنف الآن بعد أن عرف الطهارة إلى أقسام المياه، إلى بيان أقسام المياه. لماذا انتقل المصنف وشرع بعد الكلام عن الطهارة إلى أنواع المياه والكلام عن المياه؟ لأن المياه كما ذكرنا قبل قليل من أهم الوسائل التي تستعمل في ماذا؟ في الطهارة. لأننا قلنا الماء والتراب والحجر، أي هذه والدابغة، أي هذه الأربعة أكثرها عموما في الطهارة الماء، لأنه يدخل في كل أنواع الطهارة، لكن التراب لا يدخل فيها كلها، والحجر لا يدخل فيها كلها، أليس كذلك؟ قال أنواع أقسام المياه ثلاثة. طيب كلكم يعرف أن أقسام المياه ثلاثة: الطهور والطاهر والنجس. الآن المصنف عليه رحمة الله سيبين أن الطهور ينقسم إلى أقسام أيضا، اقرأ علينا. قال: وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته. نعم، قال أحدها طهور. كلمة طهور هذا بيان تعريف له ولا بيان لاسمه؟ بيان الاسم. الآن الأول، القسم الأول من أقسام المياه ما اسمه؟ الطهور. ثم قال وهو الباقي على خلقته. هذه الجملة ما هي؟ تعريف للطهور، حد للطهور، تعريف للطهور، بيان للطهور. فما هو الطهور؟ الباقي على خلقته. انتبهوا، باقي شيء ثالث وهو الحكم. وهذه القاعدة، هذه القاعدة التي ذكرها وسأعيدها الآن وأشرحها، تمر معنا في جميع أنواع المياه، وينبغي على كل إنسان أن يعرف المياه بهذه الطريقة، لأنني متأكد أنه أكثركم يعرف الطهور والطاهر والنجس. فإذا قيل ما هو الطهور قال إيش؟ لا أنتم تعرف. إيش تعرف الطهور؟ الطاهر في نفسه، المطهر لغير، هذا اللي يخطر على البال. والآن غيروا هذه الطريقة. المطلوب في كل نوع من أنواع المياه أن تعرف ثلاثة أشياء: اسم النوع، هذا واحد، تعريفه، هذا الثاني، حكمه، هذا الثالث. المصنف سار على هذه الطريقة فقال أحدها طهور، هذا إيش؟ الاسم. وهو الباقي على خلقته، هذا ماذا؟ هذا تعريفه. تعريفه بهذه العبارة تستطيع أن تميز بين أنواع المياه، فكلما جاءك ماء تأنظر فيه وتتأمل هل هو باق على خلقته أم لا. فإن كان باق على خلقته فهو طهور، وإن كان ما هو باق على خلقته فليس بطهور، سيكون أحد النوعين الباقيين. طيب ثم انتقل إلى الحكم فقال، تفضل، يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا هو الحكم، يرفع الحدث ويزيل الخبث. مر معنا رفع الحدث وزوال الخبث والفرق بينها؟ مر معنا. إذن يرفع الحدث ويزيل الخبث، هذا هو الحكم. وهنا لنا وقفة الآن. إذن الطهور ما هو؟ النوع الأول ما هو؟ الطهور. ما هو تعريفه؟ الباقي على خلقته. ما هو حكمه؟ يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذا قلنا يرفع الحدث معناه يستعمل في الوضوء ويستعمل في الغسل، جواب نعم ولا لا؟ نعم. يرفع الحدث. يزيل الخبث معناه يستعمل في الاستنجاء، يستعمل في إزالة، في غسل النجاسات التي على البدن، هكذا. هذا معناه. نريد أن نقف عند قوله وهو الباقي على خلقته. عندما قال المصنف وهو الباقي على خلقته، حبذا لو تضيفوا عند هذه الكلمة، عند كلمة على خلقته، اكتبوا عندها حقيقة أو حكما. حقيقة أو حكما، ما معنى حقيقة؟ باقي على خلقته حقيقة، إيش يعني؟ باقي على خلقته حقيقة يعني ما أصابه تغير، هذه خلقته التي خلق عليها، هذا معنى باقي على خلقته حقيقة. فالماء هذا الذي من المطر أو من الآبار باقي على خلقته، وماء البحر باقي على خلقته، وهكذا. ولو كان ماء البئر مالح، هذه خلقته أم لا؟ يصح ويصدق أن نقول عنه أنه طهور باقي على خلقته حقيقة؟ نعم. إذن الطهور هو الباقي على خلقته حقيقة، وقد يكون باقي على خلقته حكما. ما معنى باقي على خلقته حكما؟ يعني أنه أصابه تغير، لكن هذا التغير لم يخرجه من الطهور إلى الطاهر، هناك أنواع من التغير محددة لا تخرج الماء من الطهور إلى الطاهر. فهذه الأنواع أو هذه التغيرات التي تصيب الماء ولا تخرجه من كونه طهور إلى كونه طاهر، كيف نصف الماء في هذه الحالة؟ نقول هذا ماء باق على خلقته، ما هو باق على خلقته، أصابه تغير. فنقول نعم هو باق على خلقته حكما وليس حقيقة، يعني في حكم الباقي على الخلقة كأنه لم يصبه تغير. وسنأتي على بيان هذه الأنواع من التغيرات التي لا تؤثر في الماء. فهمت هذه العبارة؟ طيب انتقل الآن. قال: وهو أربعة أنواع. قوله وهو، ما هو؟ الطهور. إذن اكتب عندها عنوان جانبي: أقسام الطهور. أقسام الطهور أربعة أنواع. ما هي الأربعة أنواع؟ الأول اكتب بعد قوله أربعة أنواع اكتب واحد، رقم واحد داخل مربع، أو اكتب الأول. أتم. ماء يحرم استعماله. ماء يحرم استعماله، هذا الأول. ماء يحرم استعماله يعني لا يجوز استعماله. كيف ما يجوز استعماله؟ طيب طهور هو ولا لا؟ نعم ماء طهور لكن لا يجوز استعماله ويحرم استعماله. طيب ما حكم هذا الماء الذي يحرم استعماله؟ قال: ولا يرفع الحدث، يعني إذا استعمل في الوضوء والغسل يرفع الحدث؟ ما يرفع. قال: ويزيل الخبث، يعني لو استعمل في غسل النجاسة أو في الاستنجاء يطهر المكان أو ما يطهر؟ يطهر. غريب هذا الماء. إذن هذا الماء الذي يحرم استعماله يجوز استعماله في أحد شقي الطهارة، عفوا يعني هو لا يجوز استعماله أبدا، لكنه يؤثر استعماله في أحد شقي الطهارة. فإذا استعمل في رفع الحدث لم يرفع، وإن استعمل في إزالة النجاسة أزالها. فهمت الآن؟ ما هو هذا الماء؟ قال المصنف: وهو ما ليس مباحا، الماء المحرم كالمغصوب المسروق. لو أن الإنسان سرق ماء طهورا من شخص، هذا الماء ماء محرم مغصوب، فإن استعمله في الوضوء تصح صلاته أم لا؟ لا تصح. لماذا؟ لأنه استعمل ماء محرما في رفع الحدث. إذن صورة المسألة: لو أن رجلا سرق ماء من أحد جيرانه وذهب إلى الخلاء فقضى حاجته واستنجى بهذا الماء ثم توضأ ثم ذهب إلى المسجد وصلى، ما حكم الصلاة وما حكم هذا الإنسان؟ هل هو نقول هل هذا الرجل من حيث النجاسة هل أزال النجاسة عن نفسه؟ أزالها. هل رفع الحدث عن نفسه؟ لم يرفع. هل صحت صلاته؟ لم تصح. لماذا؟ لوجود الحدث ولا لوجود النجس؟ لوجود الحدث فقط. فهمت هذه المسألة؟ لا لا خلاص، خذ الكلام اللي أقوله أنا. طيب قال: وهو ما ليس مباحا. لماذا؟ ما هو دليل هذه المسألة؟ لماذا يقول إنه هذا الماء المغصوب لا يرفع الحدث؟ قال طبعا يستدلون لذلك بالأحاديث الكثيرة التي تنص على أن مال المسلم حرام. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والإجماع منعقد على أن هذه السرقة ما تجوز. والمسألة الآن: إذا قلنا إن أموالكم عليكم حرام فبناء على هذا هذا الماء محرم، إذا قلنا هذا وبنينا عليه أن هذا الماء لا يرفع الحدث، لماذا نقول يزيل الخبث؟ فهمت المسألة؟ وارد هذا الإشكال ولا لا؟ طيب الجواب ما هو؟ الجواب أن رفع الحدث عبادة تحتاج إلى نية، بخلاف زوال الخبث، فزوال الخبث ما يحتاج لا إلى نية ولا هو عبادة. ولذلك لو أن المطر نزل من السماء على ثوب متنجس فتنظف هذا الثوب بهذا المطر الذي نزل عليه، يطهر هذا الثوب ولا ما يطهر؟ يطهر بدون فعل فاعل. يقولون إزالة النجاسة ليست مثل رفع الحدث، رفع الحدث يحتاج إلى نية وعمل وهو عبادة فلا تصح هذه، أما إزالة النجاسة فهذا يحصل هو ترك، فهذا يحصل بغير نية وبغير فعل فاعل. إذن نعم، إذن ما هو الدليل عندكم مكتوب في المنار؟ ذكر حديث خطبة يوم النحر إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، يمكن أن تكتب عندها، اكتب عندها تعليل، اكتب وللنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد في رفع الحدث بخلاف زوال الخبث، فلا يحتاج إلى نية وعمل، ما يحتاج إلى عمل أصلا. نعم، إذا نزل المطر أو جاء السيل فنظف المكان ينظف يطهر، أليس كذلك؟ ولو نزل المطر على شخص جالس فغسله من أم رأسه إلى أخمص قدميه يرتفع حدثه؟ ما يرتفع حدثه، يحتاج إلى عمل منه. طيب أكمل يا شيخ. إذن عرفنا النوع الأول، النوع الأول من أنواع الماء الطهور ما هو؟ الماء المحرم، هكذا الماء المحرم المغصوب، وحكمه لا يرفع الحدث لكن يزال به الخبث، واضح يا شيخ؟ طبعا مع الإثم، مع الإثم، واضح المسألة؟ اكتب للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، للنهي عنه يعني للنهي عن غصب الماء، والنهي يقتضي الفساد في رفع الحدث بخلاف زوال الخبث. هذا المذهب، هذا هو الخلاف، ما نبغى نشير إلى الخلاف في كل مسألة، وهنا خلاف في المسألة، المسألة فيها خلاف، لكن هذا منافي للمنهج. ما قاله الآن هذا الذي رجحه أكثر علماء وأئمة الحنابلة، ذهبوا إلى هذا. هناك من خالفهم؟ نعم من خالفهم، هناك من خالفهم صحيح. طيب ماذا تفعل أنت؟ تفعل ماذا؟ تعرف هذا الأمر حتى تصبح من أهل الترجيح والتصحيح، ثم صحح شيء آخر لا حرج، لكن في البداية لا بأس، لأنه أنا هذا الموضوع لا أحب إثارته ولا فتحه لأنه يأخذ مني وقت. يا أحبابي الكرام، الآن طالب مبتدئ أمام كتاب مثل هذا، هذا الكتاب اتفق عليه كم شخص؟ كم؟ مئات، مئات. من متى تعرفون؟ من متى؟ من سنة 200 وما قبل 241 وهي السنة التي توفي فيها الإمام أحمد إلى هذا الزمن، يعني أكثر من 1200 سنة. طلاب الإمام أحمد، تلامذة الإمام أحمد، صالح ابن أحمد وعبد الله بن أحمد وإسحاق بن حنبل وحنبل بن إسحاق بن حنبل وحرب الكرماني وكوسج وإبراء وأبو بكر المرودي وأبو بكر الأثرم، كل هؤلاء جمعوا كلام الإمام أحمد، وجاء بعدهم أبو بكر الخلال، وجاء بعدهم أبو بكر غلام الخلال، وجاء بعدهم أبو عمر الخراقي، كل هؤلاء الأئمة الذين يعني كانوا قريبين من الإمام أحمد وجمعوا كلامه وأقواله خرجوا بهذه الخلاصة. هذا هو رأي الإمام أحمد في أكثر المسائل كما ذكرت، البعض ما هو رأي الإمام أحمد لكن فهمت على أصوله وقواعده. طيب بعد هذا تضافر الأئمة، أئمة الحنابلة، على هذا الأمر، على ترجيح هذه الآراء في الغالب، يعني هذه الآراء أكثرها متفقين عليها وبعضها فيها خلاف. بعدهم جاء سيل من العلماء، أبو الوفاء بن عقيل، محفوظ بن أحمد الكلبوذاني، ابن قدامة الموفق، أبو عمر ابنه، أخوه ابن أخيه ابن أبي عمر، وهكذا ابن مفلح الجد والحفيد إلى هذا اليوم. كل هؤلاء يرون أن أكثر هذه الآراء الموجودة هي مذهب أحمد. السؤال الآن بعد هذا كله، جاء شخص وقال الراجح عندي أن القول الثاني غير هذا، إيش رأيكم؟ يعني طيب، يعني جاء شخص أو اثنين أو ثلاثة وقالوا نرجح رأي آخر، هل يصبح من قال الراجح عندي كذا قوله، إذا أردنا من حيث الوزن والثقل، هل قوله يوازي قول هؤلاء السيل العرمرم؟ ما يوازي. وأما إن كنت أنت من أهل التصحيح والترجيح وكنت مجتهدا، يعني مؤهل عندك قواعد الترجيح وعلوم الآلة وعلوم الشريعة، فأنت لا تحتاج لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا موضوع ثاني. من كنت مبتدئ فعندك قول يقول به مئات أهل العلم وينسبونه لإمام أهل السنة، وعندك قول آخر يرجحه شخص أو أشخاص يقولون نرى أن الراجح كذا، ما رأيك؟ أيهما أثقل وزنا؟ فهمت معي يا أخوان؟ ولا أرى مع ذلك العصمة لأحد غير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي ولا غيره، ما في أحد معصوم يا أخوان. المسألة والكلام في هذا الموضوع شائك، لا ندعو إلى التعصب ولا ندعو إلى التقليد المحض ونقول تعصبوا لقول فلان، ما يصح هذا، لكن نقول يا طلاب العلم أسلكوا الطرق من أولها وأتوا البيوت من أبوابها فقط. والطرق يعني إذا سار الإنسان من أول الطريق على الجادة يصل إن شاء الله، فلا تغتر بكثرة الترجيحات إلا إن كنت سائلا أو مستفتيا وأفتاك شخص وعملت به فلا حرج عليه، لكن لا تظن بمجرد أن يأتي شخص يقول الراجح في هذه المسألة كذا أن هذا الكلام الذي ضعفه هو ضعيف في نفس الأمر، ما هو شرط. فمن قال الراجح عندي كذا لا يعني أن القول الثاني مرجوح في حقيقة الأمر، فهمت المسألة ولا لا؟ يعني تبقى المسألة محتملة، فلان يقول الراجح عندي كذا وشخص آخر يقول الراجح عندي لا قول آخر، ما رأيكم؟ من كلامه حجة على الثاني؟ من هو؟ في أحد كلامه حجة على الثاني؟ لا يوجد. هاي يا أخوان، إذا وقفت بين عالمين، عالم يقول الراجح عندي الأول والثاني يقول الراجح عندي الثاني، من هو الحجة على الثاني؟ ما في أحد حجة على الثاني. طيب أنت ما هو موقفك؟ أنا أقول إن كنت من أهل العلم والترجيح والاجتهاد فخذ بما ترجح عندك، دعك من الأول من الثاني، وإن كنت خلاف ذلك فخذ من تثق بعلمه ودينه منهما، الأوثق عندك دينا وعلما خذ بقوله، وإذا أخذت بقوله فتجعله هو الدين المنزل الذي يجب على الأمة كلها أن تتبعه، ليس هذا بصحيح؟ أيها الفضلاء العلماء، أهل العلم يقولون من قرأ الخلاف اتسع صدره، ومن الغريب أن الإنسان أحيانا يسمع القول، هذا في المبتدئ، يسمع القول ويسمع دليله فيظنه الراجح قطعا، فإذا سمع القول الثاني ودليل المخالف اختلفت النظرة عنده وتغير عنده أو خفت عنده بعض الحدة فيه. نعود مرة أخرى، إذن النوع الأول يا أحباب من أنواع الماء الطهور، ما هو؟ هو الماء المحرم. طيب ما حكمه في رفع الحدث؟ لا يرفع. في زوال الخبث؟ يزيد. ننتقل للثاني، الثاني قال وماء يرفع حدث الخنثى، اكتب عنده الثاني، وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى. كيف؟ يقول هذا الماء الثاني يرفع حدث المرأة لكن ما يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى. من هو الخنثى؟ الخنثى هو الذي لا يعلم هل هو رجل أو هو امرأة، لا يعلم هل هو رجل أو امرأة، يعني عنده في الخلقة تغير أو تشوه في الخلقة بحيث ما يعرف، ما اتضح هل هو ذكر ولا هو أنثى، لكن قطعا هو إما ذكر وإما أنثى، ليس بينهما بين الذكر والأنثى جنس ثالث، ما فيه. قال المصنف وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى ما هو هذا الماء؟ قال: وهو ما خلت به امرأة أو المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. إذا صورنا المسألة ستتضح وتسهل. ما هي؟ يقول: المرأة إذا خلت بالماء، كيف خلت؟ يعني دخلت في الحمام وأغلقت الباب، الآن خلت وهي امرأة. فإذا خلت المرأة بالماء لطهارة كاملة عن حدث، يعني هي خلت بالماء، دخلت الحمام وأغلقت الباب، ماذا تريد؟ تريد الوضوء أو تريد الاغتسال؟ فإذا حصل هذا منها فإن الماء الذي خلت به يرفع حدث المرأة مثلها، لكن ما يرفع حدث الرجل ولا يرفع حدث الخنثى. لماذا الخنثى؟ لأن الخنثى قد يكون رجل، فبالتالي لا يرفع حدثه احتياطا. واضح صورة المسألة؟ طيب، إذن هذه المرأة التي دخلت للخلاء وأغلقت الباب تريد الوضوء أو تريد الاغتسال، خرجت من الخلاء، جاء الرجل يتوضأ بهذا الماء، على كلام المصنف يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ ما يرتفع. دخلت امرأة بعدها توضأت، يرتفع الحدث ولا ما يرتفع؟ يرتفع. طيب، هب أن المرأة التي دخلت إلى الخلاء وأغلقت الباب وخلت بهذا الماء ما كانت تريد الوضوء ولا الاغتسال، تريد إيش؟ تريد إزالة الخبث، تريد إزالة الخبث، نعم، أو تريد التبرد، أو تريد التنظف مثلا، تريد التنظف مثلا. يقول: لا يتأثر الماء. هذه المسألة لماذا يقولون بهذا الكلام؟ ما هو الدليل على هذا؟ القضية هذه يعتبرونها تعبدية، يقولون لورود النص. ما هو النص؟ النص حديث الحكم بن عمرو نهى أن يتوضأ، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. واضح النص؟ قالوا: إذا كان الرجل منهي أن يتوضأ بفضل طهور المرأة فإذا توضأ لم يرتفع حدثه. واضح الدليل أم لا؟ طيب، الحديث لم يذكر الخلوة، ما قال إذا خلت به المرأة. قالوا: نعم، في الحديث لم يذكر، لكن ورد عن بعض الصحابة عن عبد الله بن سرجس أنه فسره بالخلوة وقال: توضأ أنت هنا وهي ها هنا، أما إذا خلت فلا تقربنه. يقولون الصحابي فسر الحديث بأن المراد به الاختلاء الخلوة. واضح المسألة هذه؟ عرفنا من أين أتوا بهذه المسألة وكيف قالوا بها؟ طيب، واسمحوا لنا الآن، اسمحوا لنا في هذه المسألة، واكتبوا عندها: وعنه هو طهور مطلقا، وعنه هو طهور مطلقا. عنه يعني عن الإمام أحمد، هو طهور مطلقا يعني هو طهور في حق الرجل وفي حق المرأة، لحديث الماء لا يجنب. لأن هذا الحديث وإن صححه بعض مقال الحافظ وإسناده صحيح، لكنه معارض بأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة أو بفضل اغتسال ميمونة، واستعمل الماء بعد بعض نسائه. فالظاهر أن النهي الذي ورد في الحديث هنا أنه للاستحباب، أو نقول النهي للكراهة، وأنه يستحب أن لا يتوضأ بعدها أو يكره أن يتوضأ بعدها فقط، لكن لا علاقة له بعدم رفع الحدث. طيب أيها الأحباب، عرفنا الآن المذهب وعرفنا القول الثاني أو الرواية الثانية. قلنا: وعنه، إذا قيل وعنه في كتب الحنابلة المراد من؟ عن من؟ عن الإمام أحمد. يقولون عنه فقط، خلاص الضمير ينصرف للإمام أحمد. إذن عن الإمام أحمد رواية ثانية أن هذا الماء الذي خلت به المرأة هو طهور، ويرفع حدث الرجل ويرفع حدث الأنثى، ويستدلون بحديث ميمونة. وهذا الرأي الثاني الذي ذكرته هو خلاف المعتمد في المذهب، لكن ذكرته لأني أميل إليه. وإن أخذتم برأيي خذوا بكلام المذهب ودعوا كلام من سواه. طيب، أكمل يا شيخ. قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. هذا رقم ثلاثة. إذن الماء الأول من الطهور ما هو؟ هو الذي يحرم استعماله، هذا يزيل الخبث فقط. الماء الثاني ما هو؟ هذا نقول هو طهور في حق المرأة وطاهر في حق الرجل. ما هو الماء هذا؟ الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، وعرفنا أنه هناك رواية ثانية. الماء الثالث يقولون ماء مكروه، طهور مكروه. ما معنى طهور مكروه؟ طهور يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث لكنه مكروه. طيب ليش مكروه؟ مكروه يعني إن وجد غيره فهو الأفضل، وإن استعمل فلا حرج. ويقولون الكراهة تزول عند الحاجة، تزول الكراهة، يعني أن هذا الماء المكروه الأولى عدم استعماله، فإن استعمل رفع الحدث وزال الخبث. طيب ليش هو مكروه؟ لأسباب، هناك أسباب جعلته مكروه. ما هو هذا الماء؟ قال: وهو الآن يا أخوان رقموا معي. الماء الثالث المكروه يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. طيب إن احتيج إليه تبقى الكراهة ولا تزول؟ تزول الكراهة، هذا معنى. طيب إذا لم يحتج إليه إيش يصبح هذا الماء؟ مكروه. لو استعمل مع الكراهة يرفع الحدث ويزيل الخبث، ما في إشكال. واضح يا مشايخ؟ طيب ما هو هذا الماء؟ أبغاكم ترقموا 1-2 عند كل مسألة. قال: وهو ماء بئر بمقبرة. هذه صورة للماء المكروه. ماء البئر بالمقبرة مكروه، طهور مكروه. ليش مكروه؟ لأنه مظنة نجاسة، يخشى أن يختلط بصديد الأموات أو يصل إلى الماء شيء من هذه المقبرة. الثاني: وماء اشتد حره أو برده. هذا 2، ضع فوقها رقم 2. لماذا يكره الماء شديد الحرارة وشديد البرودة؟ قالوا لأنه يمنع كمال الطهارة. الماء شديد البرد شديد الحرارة ما يحسن الوضوء به، أو لا يعني قد يقصر في الوضوء به المتوضع، هذا يمنع كمال الطهارة أو يؤذي صاحبه، فلذلك هو مكروه. 3، أو سخن بنجاسة. هذه الصورة الثالثة، سخن بنجاسة. كيف؟ يعني الماء طهور لكن الحطب والوقود الذي أشعل تحت النار نجس، فيقولون يصبح الماء مكروه. لماذا؟ لاحتمال وصول أجزاء لطيفة إلى الماء. احتمال، انتبهوا، مش يقين. أما لو تأكدنا أن أجزاء وصلت فيختلف الأمر، لكن لهذا الاحتمال كرهوه. 4، أو سخن بمغصوب. ما معنى سخن بمغصوب؟ يعني الحطب الذي أشعلناه تحت الماء مسروق. طيب ليش اختلف الحكم الآن؟ يعني لو سرق الماء وتوضأ مر معنا الوضوء صحيح ولا لا؟ ها؟ الوضوء صحيح ولا لا؟ غير صحيح. لكن إن سرق الحطب وتوضأ به وأشعله تحت الماء ثم توضأ الوضوء صحيح. لماذا؟ لأنه فرق، هناك الماء مغصوب وهنا الحطب مغصوب، والذي يرفع الحدث ما هو، الماء ولا الحطب؟ الماء. فلذلك لم يصح الوضوء هناك، وهنا صح. ونكمل بعد الأذان.